الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المبحث الخامس في وصف الشارح لشرحه، وفيه مطالب. المطلب الأول في اسم الإشارة، مطلب الأول كما ذكرنا في اسم الإشارة، وفيه فروع، في هذا المطلب فروع. الفرع الأول فيما وضع له اسم الإشارة، والذي أوجب البحث في هذا الفرع هو ما يبنى عليه من المسائل التي سيأتي ذكرها، وهو في الحقيقة الاشتغال به باعتبار أنه توقف عليه بعض ما قد يأتي من البحث والمعرفة في هذا الموضوع. اسم الإشارة مقصود بينه هو هذا، لأن المصنف قال هذا ما اشتدت إليه حاجة إلى آخره. هذا كلام شريح، هذا ما اشتدت. و اسم الإشارة الذي نقصده هنا هو هذا اللفظ هذا. قلنا بأن الفرع الأول فيه هو ما وضع له، والبحث في الوضع في الحقيقة له معارفه التي تبنى عليه، وله فوائده وله ثمراته، كما أنه أيضا يفصل في كثير من الاعتراضات والاختلافات. الذي ذكره أرباب هذه الصناعة أن اسم الإشارة موضوع لمحسوس معين مشخص، هكذا ذكروا، أنه موضوع لمعين مشخص محسوس. إذن فقد وضع لشيء يتصف أولا بأن يكون خارجيا، كن خارجيا، وما له خارج لا بد أن يكون محسوسا، ولا بد أن يكون معينا ومعينا، ولا بد أن يكون مشخصا. هذا ما ذكره من كتبوا على رسالة الوضع، وهذا ما قرروه ونصروه، لكن نقل عن السعد لما أظن أنه كان يقول بأن اسم الإشارة موضوع للمعنى الكلي، وشرط واضعه أن لا يستعمل إلا في مفرد خارجي. هذا متضمن قوله موضوع للمعنى الكلي، والكلي هنا المقصود به الكلي المنطقي، موضوع لمعنى كلي، وشرط واضعه أن يستعمل في معنى خارجي، يعني في مفرد خارجي. قبل أن نبني على هذا ما يمكن أن يبنى عليه، لا بد أن نورد هنا سؤالا يقتضيه المقام، وهو من أين عرف هؤلاء الذين يتكلمون في علم الوضع هذه المعاني التي وضعت لهذه الحروف؟ هل كانوا حاضرين حين وضع من وضع هذه الكلمات لهذه المعاني؟ كيف يعرفون أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وليس موضوعا لهذا المعنى؟ وتراهم يتجادلون فيما وضعت له الألفاظ، والمعروف أن الوضع كان قديما، والذين وضعوا هذه الألفاظ غير معروفين، فكيف يمكن أن نعلم هذا الأمر؟ في واقع الأمر أن حمولة اللفظ وخصوصية اللفظ هي التي ترشدهم إلى ما وضع له. الحمول التي في اللفظ، خصوصية التي في اللفظ، هي التي ترشدهم إلى ما وضع له. فاسم الإشارة هذا مثلا إذا تأملت فيه ستجد أنه يحمل في دلالته ما يدل على أنه موضوع لهذا الذي ذكره. لماذا؟ لأن الإشارة إذا أريد لها أن تتحقق في حقيقة الأمر تستلزم ثلاثة أطراف: المشير والمشار إليه والمخاطب بتلك الإشارة. هذه الإشارة، هذه الحقيقة ديال الإشارة إذا أريد لها أن تتحقق فأركانها ثلاثة: المشير والمشار إليه والمخاطب بالإشارة. وليش كان الإشارة في الحقيقة هي من أدوات الجوارح وخاصة اليد. الإشارة فعل للجارحة، وفعل الجارحة لا يكون إلا في الأمور الحسية. أشار إليه بيده، أشار إليه بعينه، أشار، يعني أن الإشارة تكون فقط بالجوارح، والجوارح في الأصل إذا أشارت إنما تشير لمحسوسات. وبهذا فإن الإشارة في ذاتها تحمل هذا الذي استخرج من أنها موضوعة، من أن هذا موضوع لمحسوس، ذلك لأن الإشارة تكون بالجوارح ولا تكون إلا لمحسوس. ثم إنه معين أي حاضر، وإلا فما فائدة الإشارة إذا كان غائبا؟ إذا كان غائبا فما فائدة الإشارة؟ ثم لابد أن يكون مشخصا، لأن الإشارة هذه التي من شرطها الحس لا يمكن أن تكون إلا عن طريق العين، فائدتها لا تكون إلا عن طريق العين. إذن فاستخراج ما وضع له هذا اللفظ إنما هو مأخوذ من هذا المعنى الذي في هذا اللفظ، هذا هو المسلك الذي اتبع في هذا. ثم إن الإشارة إلى الأمور المعنوية لها ألفاظها، والدارس لعلم الوضع ينفعه الاستقراء للتفرقة بين حروف بين ألفاظ المعاني، بين ما يسمى بألفاظ المعاني وما يسمى بالألفاظ المفيدة للخبر والجزوف الإنشاء والتي هي مختصة بمعاني الذهن إلى آخره، لأن كل معنى اللفظ ينحت ويبنى ليوافقه، هذا هو معرف اللغة. إذن ما يهمنا هنا هو كيف استطاع هؤلاء أن يصلوا إلى ما وضع له هذا اللفظ بالنظر المجرد هكذا. هذه هي الطريقة الظاهر أنهم يتبعونها، ومن تتبع تصرفاتهم وتتبع طريقة التي يذكرون بها الوضع فبالضرورة أنه سيدرك هذه الحقيقة. إذن هذا كلام الجمهور أنه موضوع لمحسوس معين خارج. لننظر في كلام السعد. كلام السعد يقول إنه موضوع لكليين، والمقصود هنا الكلي المنطقي وليس الكلي الطبيعي. الكلي المنطقي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كما هو في المنطق، الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وهذا قرأته في المنطق وقع الكلام عليه. إذا تصورت هذا اسم الإشارة فبالضرورة أنني سأدرك أنه صالح ليشار به إلى كل مفرد مذكر، إلى كل مفرد مذكر في الخارج، وهذه صفة الكلي، فهو صالح ليشار به لكل مذكر محسوس في الخارج، سواء كان إنسانا أو حجرا أو شجرا أو ماء أو سماء أو أرضا كيفما كان نوعه. وهذه الصلاحية التي يحملها هذا اللفظ تحقق له هذا الوصف الذي ذكره السعد، وأنه كلي. هذا واضح من دلالة هذا في الذهن الإنساني، فإذا نظرت فيه تجد فعلا هذه الصلاحية يتصف بها، وإذا كان يتصف بها فمعناه أنه موضوع له، إذ لا يمكن لللفظ أن يكون صالحا لمعنى بذاته من غير قرينة إلا ويكون ذلك علامة على أنه موضوع له. لكن هو قال بشرط أن يكون المشار إليه معينا، فإن هذا النوع من الكلي كلي مقيد، ماشي هذاك الكلي الذي أنت تعرف الذي هو مطلق ليست فيه قيود وليس فيه كذا، كما تقول مثلا رجلون وامرأة، هذا أصلا كلي، لكن ليس من شرط الرجل والمرأة أن يشار به إلى محسوس خارجي كما في اسم الإشارة. يمكن أن تشير لرجل وامرأة بدون هذه الشروط، لكن هنا اشترط هذا الشرط. فعلمنا أن الإحساس الذي عند السعدي هو نفسه الذي عند العضد ومن وافقه في المذهب الأول. إذن هذا ما يتعلق بالاختصار بما وضع له اسم الإشارة، ولم يوضع اسم الإشارة أبدا للاعتبارية والمعقول نهائيا. يبقى هنا بعض المباحث من أراد أن يرجع إليها من أجل أن يتوسع في هذا الأمر فله ذلك. هذا الفرع الأول قد بينا باختصار ما فيه. الفرع الثاني، لأي شيء أشار هنا المصنف بقوله هذا؟ هل أشار إلى شيء محسوس في الخارج أو أشار إلى أمر ذهني اعتباري في الذهن؟ أغلبهم لم يكن جمهورهم قالوا بأنه أشار إلى المعنى الذي في الذهن، ما أشار إلى شيء خارجي نهائي. ومعنى هذا أنه استعمل الإشارة هنا استعمالا مجازيا، لم يستعمله في الحقيقة، ما دام قد أشار إلى ما في ذهنه، سواء قلنا بأن ما في ذهنه يقصد به العبارات أو يقصد به المعاني. على كل حال الكتاب ما كاين في راسو، كتاب مكتوب بالوراق ديالو ما كاينش في راسو، ما في شك، ولا كاين؟ عمرك تهرس راسو باش يشوف؟ ما عرفناش في المحل اللي كاين كاع الشخص راسو ولا ما كاينش. المهم أن رأسه الذي يشير إليه دينه، لأن الدين مش هو العقل، مش هو الرأس، أما كيف سوى بقوتين إدراكيتين داخله كما سيتبين ذلك. الدين الذي أشار إليه ماذا فيه؟ فيه إما العبارة التي تدل على المعاني، وإما المعاني، هذا هو الذي في ذهنه، استعمال مجازي. واستعماله للمجاز هنا لا بد له من نكتة، وهذا ما بينه من تحدثوا في هذه المسألة. قالوا، باش نقل لكم واحد النص، لماذا اختار هنا أن يشير إلى بهذا إلى اسم الإشارة؟ قالوا فعل ذلك تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس المشاهد بالبصر، تنبيها على كمال استحضارها، استحضرت الكلمة عن في الدين، وظهورها في نظر العقل، بمعنى أن ما كان في ذهنه من المعاني أو ما فيه من عبارة التي تدل على المعاني الذي تضمن هذا الشرح، سيرها لشدة قيامها في ذهنه وشدة ظهورها في ذهنه، سيرها بمنزلة الشيء المحسوس. وفي هذا تنبيه على قوة استحضاره لهذا العلم واطلاعه عليه، فصار عنده في فصار في ذهنه كأنه شيء محسوس. وهذا ذكره أيضا كما ذكره البناني، ذكره أيضا العطار وغيره، اتفقوا على هذه النكتة، قالوا هذه هي النكتة، إذن هذا هو الأصل. إذن فاستعمال هذا هنا استعمال مجازي، لأن كما قلنا سابقا أن هذا يستعمل في ماذا؟ في المحسوس. هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من نسل شيبنا بين الضال والسلمي، هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من نسل شيبنا بين الضال، مش الضال، بين الضال، والضال نوع من السدري بريون، ويوافقه في المائي ما يسمى بالعبري، وكما ذكر صاحب الكبير. هذا أبو صقر، هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من نسل شيبنا بين الضال والسلمي، استعملوا هذا في هذا اللفظ هو موضعه. أما استعماله في قوله هذا وأشار إلى ما في ذهنه، فهذا ماذا يسمى؟ هذا المجاز، ولكن استعمل ذلك من أجل تقريب الصورة تقريبا تؤدي إلى أن جعل هذا المعقول بمنزلة المحسوس. والذي تقرر هنا حقيقة هي الاستعارة التبعية كما هو معروف في هذا الباب، ومن أراد أن استخرج هذه الاستعارة فهي مذكورة في شرح في حاشية العقل. سيأتي الكلام على هذا، هل هو محتمل؟ ولكن على مذهب العبادي سيأتي الكلام على ذلك، وسننظر هل هذا ممكن أصلا، هل هو سائغ أو لا سائغ. إذن قالوا جمهورهم بأنه أشار إلى المعاني، وإذا كان أشار إلى المعاني فهذا مجاز. في هذا الموضع لما ذكر هذا سنستطرد كلاما، سنريد استطرادا للبناني، لأن عندنا ثلاثة الاستطرادات اقتضى المقام أن نذكرها للبيان. أولا الاستطراد الذي أورده البناني، هذا غادي نديرو في المطلب الخامس، مطلب الخامس، مش المطلب الخامس وصلنا ولا شحال؟ الخامس، لا المطلب الخامس، المبحث، مبحث الخامس، نعم، هذا غادي شحال المطلب عندنا هنا؟ ما وضعت له اسم الإشارة، ما هو؟ المبحث الأول، نعم، اسم الإشارة هو المطلب الأول، ياك، المطلب الأول في اسم الإشارة وفي فروع. الفرع الأول في موضعات له، الفرع الثاني في المشار إليه بقوله هذا ما اشتدت إليه كذا، نعم. المطلب الثالث، الفرع الثالث في نقطة الإشارة بهذا إلى هذه المعاني. أضيف لكم هذا الفروع هنا باش ما يتخلط علينا هذا الشيء. دابا قلنا المطلب الأول، المطلب الأول شنو قلنا؟ المطلب الأول اسم الإشارة، اسم الإشارة جلس حتى من الفرع، الفرع الأول ما وضعت له الفرع الأول؟ نديروه حتى أحسن. الفرع الأول ما وضعت أو ما وضع له اسم الإشارة، اسم زين نقول ما وضعت له اسم الإشارة ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ ها؟ اش فيه اكتساب ولا ما فيش؟ اش فيه اكتساب؟ تذكرنا أنا أتابع مسألة نحوية، هل يجوز أن أقول ما وضعت له اسم الإشارة ولا لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ وقش ما فيها، وربما أكسب ثاني نوالات يعني ذهين كان لحال في المهدى. هذا هو الميزان. الفرع الثاني هو اسم الفرع الثاني عندكم، المشار إليه في قوله، المشار إليه في قول المصنف في قول الشارح هذا ما الشدة؟ شنو المشر إليه؟ الفرق الثالث شنو هو؟ موافع الثالث نقطة استعماله لهذا الله. هذه هي الفروع، هذه الفروع الثلاثة التي في مطلب الأول. في المطلب الأول درنا غير ثلاثة الفروع، بارك علينا في ثلاثة الفروع في هذا المطلب. ما وضع له اسم الإشارة المشار إليه في قول الشارح هذا من الشدات. الفرع الثالث نقطة استعماله لهذا الله، قد بينا ذلك وجهته. المطلب الثاني، هنا هذا المطلب غادي غير نقحموه كما ذكرنا، لأن عندنا ثلاثة ديال الاستطرادات غادي نقحموها وسط وصف الشارح لكلامه، وغادي نديرو تجوزا بأنها من المطالب، نحسبها المطلب الثاني. نبداو الآن بالمطلب الثاني. فيما استدرده البناني في مجال ذكره لأسماء الكتب. هنا المطلب الثاني في استطراد البناني ذكر ما في أسماء الكتب من الخلاف، هل هي من قبيل علم الشخص أو من قبيل علم الجنس. غادي نوردو الكلام ديال البناني وما ورد فيه من المسائل. المطلب هذا فيها هذا الذي سيراد ثم نناقشه. نص كلام البناني هنا هو هذا، قال: ثم إن بنينا على أن أسماء الكتب هي من قبيل علم الجنس كما هو الحق، وعلى أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل، كان في العبارة حذف مضافين. إذن هذا كلام استطرده المصنف من أجل أن يتحدث عن المطابقة. بهذا هذا الكلام الذي أتى به المصنف هنا هو استطرادي، فارضه فقط من أجل أن يتوصل إلى مسألة حصول المطابقة بين المبتدأ والخبر، لأن هذا الكلام هذا ورد عليه أنه فقد المطابقة بين المبتدأ والخبر. تقولوا هذه الجملة هذه ما فيهاش المطابقة بين المبتدأ والخبر. وجه ذلك، قبل أن نصل إلى ذلك لابد أولا نتحدث على هذا الذي ذكره المصنف. أسماء الكتب هل هي من قبيل عالم الشخص أو من قبيل عالم الجنس؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ لماذا سنطرح هذا السؤال؟ أنت عندما يولد لك ولد، ولا ولد عند أبيك، أغلب يكون ممزوجين، ولد عند أبيك مثلا ولد، ولا عندك بما الله أعلم، هذا تجمع الناس وتقولهم هذا الولد سميته فلانا. ماذا سميته؟ سميته زيد، سماه زيدا. هذا الآن اسم هو علم شخص ولا علم جنس؟ علم شخص. عالم شخص يعينه وحده في البيت وبين الناس ويسأل عنه بهذا العالم، وله في ذلك التعريف به يعرف إلى آخره. هذا علم شخص يعين المسمى مطلقا كما قال ابن مالك. لكنه إذا كتبت كتابا مثلا ولما فرغت منه قال سميته بتحفة الطلاب، هذا الكتاب الذي سميته بتحفة الطلاب، هل هو مثل ذلك الولد توا مثل زيدين أم لا؟ مش هو؟ هل هذا الذي سميت به الكتاب مثل اسم ذلك الولد أم لا؟ اختلف في ذلك اختلافا واضعا، لأن الصورة الذهنية التي للكتاب لا تفيد التعيين الإفرادي، ما كتعطيش تعيين الإفرادي، وإنما تعطيه التعيين النوعي ماشي الإفرادي. لأن هذا الذي سميته بتحفة الطلاب، هذا الذي كتبته بيدك واحد، وهذا الذي كتبه فلان اثنان، وهذا الذي طبع بالآلاف آلاف من المفردات تسمى بهذا الاسم. إذن هذا الآن ليس كمثل زيد، لأن زيد لا يوجد منه إلا ذاك الذي سميته زيدا، ما فيش نسخ، ما فيش أفراد متعددين، ما فيش ممكن تلقى زيد 20 ولا 30 من الناس يسمونه بزيدين وهو نفس الاسم الذي سميته لذلك. إذا هذا الكتاب الآن هل هو اسمه، هل الآن نجعله من قبيل عالم الجنس ولا نجعله من قبيل عالم الشخص؟ عالم الجنس. علاش هو عالم الجنس؟ لأن عالم الجنس قالوا بأنه الذي يوضع للمفرد ولكنه يعم في الخارج، وكيف تضع المفرد لكنه عموم في الخارج. مش كذلك؟ فيما يتعلق بهذه المسألة بعضهم تقول علاش ما نسميه اسم الجنس، علاش حد نسميه عالم الجنس، لماذا نسميه عالم الجنس، ما الذي قال نسميه، ألم نسميه اسم الجنس؟ واسم الجنس يدل على مفرد على طريق البدل في العموم البدلي. هنا غادي نستطرد ولا بد أن استطرد الثاني، عاد نرجع لهذا الاستطراد الأول وهو فيما يتعلق بالفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس. أن كثيرا ما كان الناس يشتغلون بالبحث في هذا الأمر، شنو الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس؟ اسمعوا. قال جماعة من أهل المعاني لا فرق بين عالم الجنس واسم الجنس، بين عالم الجنس واسم الجنس في المعنى. هذا مبدأ يجب أن يحفظ، هذا مبدأ لا بد من حفظه. لا فرق بين عالم الجنس واسم الجنس في المعنى نهائيا. ثم قالوا فكلاهما موضوع لفرض بدلي، بمعنى أنه أن عمومه عموم بدلي. شنو العموم البدلي؟ هو الذي يعم بالبدلية وليس بالاستغراق. معنى البدلية إذا أخذت هذا فقد دخل، أخذت ذاك فقد دخل، أخذت هذا دخل، ولكن هذا بدل عن هذا، وهذا بدل عن هذا، وهذا بدل عن هذا، كتسمى هذا العموم أش البدلي. هذه المسألة الآن التي قررها كثير من علماء المعاني، ما الذي تقتضيه؟ أن عالم الجنس واسم الجنس كلاهما موضوع لمعنى واحد وهو النكرة الشائعة في جنسها، فهي مثل المفرد، مثل النكرة ومثل المطلق. هذا مبدأ أساسي في هذا الباب. ما الذي يقتضي هذا؟ أن لا نفرق بينهم. سميتي كتاب ألفية، هذه الألفية كمثل رجل، هذه كتاب سميته تحفة الطلاب كمثل امرأة. فأي مفرد ينطبق عليه هذا المعنى الذي في هذا اللفظ فهو داخل على طريق البدلية، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحال. إذن في المعنى ما كاينش الحق. لكن هل يمكن أن يكون العرب فرقوا بين عالم الجنس واسم الجنس في الأحكام النحوية بدون أن يكون ذلك دلا على فرق معنوي؟ مش ممكن هذا، هل يمكن هذا؟ عندك مثلا أسامة وعندك أسد، لديك مثلا لفظ أسامة ولديك لفظ أسد، أسامة عالم الجنس وأسد اسم جنس، وكلاهما موضوع لفرض بدلي خارجي. رأيت أسامة معنى أنك شفت واحد لأسد، رأيت أسدا معنى أنك شفت واحد لأسد. إذن لماذا نقول بالفرق بينهم؟ فين هو الفرق إذن في من الناحية في الطمرات ومن ناحية المدلول ما كان ولو، ولكن عليهم على أرباب المعاني أن يجيبونا. إذا كان هذا وهذا متساويا فلماذا جعلوا هذا معرفة وهذا جعله نكرة؟ هذا يعرفونه إعراب المعرفة، يجعلونه مبتدأ، يجعلونه مبتدأ مطلقا يكون مبتدأ، هذا يدل على أنه معرفة، ويجعلون الجملة بعده حال، ويمنعون دخول الألف واللام عليه، فهو مثل زيد. إذن زيد وأسامة يشتركون في الظواهر والأحكام، ولا بد أن نعطيه على مرجس. لكن الفرق في المعنى فين هو؟ ماذا فعلوا؟ قالوا بلاتي فرق لبداني، العرب لا يمكن أن تفرق بين لفظ في الأحكام وبين لفظ دون أن يكون هناك فرق بينهما. أين ذهبوا؟ يبحثون فيه عن الفرق. ذهبوا إلى علم الوضع ليفرقوا بينهم في علم الوضع. قالوا إذا كان ليس بينهم الفرق فيما يعطونا من ثمرات، خليونا نمشيوا الوضع لننظر الفرق الذي بينهما في حالة الوضع. هذا ما فعلوا، هذه طريقة. طريقة أخرى يقول أهلها لا، ليس في الوضع بل في الاستعمال. إذن انحصر الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس بالاختلاف في صورة الوضع أو صورة الاستعمال الذي بينهما. لكن هذه الصورة سنسمعها نعرفها، شنو هي الصورة التي فيها الخلاف؟ صدر ذلك. إذن لما لم يجدوا الفرق بينهما في الدلالة والمعنى كما في زيد ورجل، لما زيد كيف أنه تسوي برجل، فإذا جاء مثلا في ذهنك زيد فكأنك تصرفه إلى شخص معين محدد لا يمكن أن تجعله بمثابة النكرة، هذا واضح. لكن أسامة وليس هذا تخلف فيهم. إذن ما الذي فعلوا؟ قلنا بأنهم ذهبوا إلى الوضع، قالوا الوضع ثم غادي يكون خلاف بينهما، وهذا هو السبب الذي جعل الأحكام تختلف. يعربون أسامة إعراب المعرفة ويعربون أسامة إعراب النكرة. إذن هناك وقع ما وقع، وفعلا كتبوا في هذا الموضوع جملة من الصور التي وقعت في الوضع وأظهروا فيها سبب الخلاف. إذن نسمعوا هذا إلى جفتك ورقة، نسمعوا هذا الشيء الذي أجابوا به، نسمعوا مزيان إلى الله يشكينه. هكذا اسمعوا ماذا فرق، كيف فرقوا بنا. أولا اسم الجنس موضوع للفرض البدلي الخارجي، هكذا فرقوا. اسم الجنس موضوع فروق ماشي واحد. اسم الجنس موضوع للفرض البدلي الخارجي، وعالم الجنس كأسامة موضوع للماهية، وهي متعينة لا تعدد فيها. هذا هو السبب الذي أدى إلى اختلاف الإعراب عند من يرى هذا الرأي. اسم الجنس موضوع للفرض البدلي، هذا الذي في الخارج. عالم الجنس موضوع للماهية الأسدية، والماهية متعينة أي إنها واحدة، الصورة الذهنية المشردة المطلقة هي التي وضع لها أسامة. أما دلالتها على الأفراد فبالتبعية والشمول بالماهية وليس بالوضع. تجو هذا أظن إلى شيء من الشرح، ليس كذلك؟ فنقلبوا هذا الشيء تخرج اسمه مريض. هنا لأي شيء وضع اسم الجنس، اسم الجنس زيد للفرض البدلي، هذا هو. لذلك مثلا أنت تعالف على مرجسات، عندك تعلبون زائد تعلبون إلى تعلبون كشي تعلب تعالف ياك، هذا اسم الجنس. هذا تعلب ماشي تعالف، اسم الجنس تعلب، وجعلي كل المفردين في الخارج، مفرد في الخارج، واضح. عالم الجنس موضوع لماذا؟ للماهية. شنو الماهية؟ هي الحقيقة التي يجردها العقل من المفردات. هذه طريقة الانتزاع. كيف يقع ذلك؟ شو كيوقع؟ أنك مثلا تذهب إلى مكان فيه جملة من التعاريف، جاف ديال التعاريف الصغير والكبير والصفار والحمار والزرق، واش كاينين هاد الألوان؟ تفرضوا أنها كاينة، والذهن راه أوسع من الواقع. فأنت بعد ذلك تجرد هذه من الفروق التي بينها، حيد اللون، حيد الطول، حيد القصار، حيد الصغار، حيد جميع الأشياء، كتبقى داك الشيء فاش مشتركين، كتبون مشتركين في واحد الحقيقة اسمها تعلبية. كتحيد داك الشيء كامل وكتبقى في الذهن ديالك واحد الحقيقة، كتاخذها من هذا الشيء كامل وكتدخلها للذهن، كتسمى الماهية وكتسمى الكلي طبيعي. شو السنه اللي كتجرد وكتدخل شيء في الدين؟ الان هذه عندما تدخلها وهي مطلقه مجرده من المفردات، هادشي كيدير العقل، العقل كيتسلط على المفردات كيجردها من الخصائص اللي فيها، كيبقي الحالة الجمعية التي تجمع بين الناس كيديرها في الدماغ كتسمى الماهية وكتسمى الكلية المطلقة، وهذا قد شرحناه في نظرية الانتزاع مرارا وتكرارا. واضح هذا الأمر؟ هذه الحقيقة التي تستخرجها من المفردات هو الذي وضع له علم الجنس، ولذلك إذا نظرت في هذا وجدت أنه موضوع لشيء مخصوص مخصوص وليس لشيء عام، وهو الماهية. الماهية واحدة. مفهوم هذا الأمر غير مفهوم؟ أه؟ مفهوم. وهذا كله هذا كيتسمى المطلق، أنك تستطيع أن تأخذه من عدة مفردات ثم تسميه الماهية ثم تضعه في ذهنك. بعض المرات تقول الإنسان كذاب، الإنسان خطار. الإنسان أش من الإنسان كتقصد؟ أشنو كتقصد؟ الإنسان خطار. أش كتقصد؟ فلان ولا زيد ولا عامر؟ لا، كتقصد الحقيقة هذاك المخلوق اللي اسمه الإنسان اللي عنده خصائص يمتاز بها عن باقي الماهيات وباقي المطلقات، هو اللي كتقصد. بشر. بشر صعيب. أش من البشر؟ ذاك الحقيقة المطلقة التي نشترك فيها جميعا إذا قامت بالشخصي فهو يكون في هذا الوصف. ما كان قصوص المفردة هذه، هذه كتسمى الماهية. إذن إذا نظرنا إلى هذا فحقيقة أن العالم موضوع لشيء مخصوص. هذه هي النكتة التي جعلت العرب يتعاملون مع عالم الجنس كتعاملهم مع عالم الشخص. هذا الجواب الأول. قدرت قصر به الماهية الإنسان واسم الجنس وقصص به المفرد على حسب اللم، حسب اللم ديالو. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني الآخر، قالوا بأن الكل كل موضوع موضوع للماهية. هكذا قالوا هنا الجواب الثاني، الكل موضوع للماهية إلا أن عالم الجنس، أن عالم الجنس يلاحظ فيه الحضور، يلاحظ فيه الحضور، يلاحظ فيه الحضور في الذهن. واسم الجنس لا، وإن كان الحضور واقعا فيهما لاستحالة الوضع لما لا يستحضر، ففرق بين وجود الشيء غير ملحوظ فيه ذلك وبين وجوده ملحوظ فيه الوجود. هذا هو الفرق الثاني. قالوا بأن كل موضوع للماهية للحقيقة إلا أن عالم الجنس يلاحظ فيه الحضور، لابد أن تحضر فيه ماهيته، لابد أن تحضر فيه الحقيقة. بخلاف النكرة، بخلاف اسم الجنس، فهو إن كان موضوعا للماهية إلا أنه لا يشترط في حضور الماهية، بل إذا حضر أي شيء مما ينطبق مع المعنى فهو مقبول. هكذا قال. الجواب الثالث، أن كل واحد موضوع للماهية، والماهية هي متحدة ويعرض لها تعدد وشيوع باعتبار الأذهان والأزمنة والأمكنة. هذا المذهب الذي سماه حد ظن أنه المرادي سماه بمذهب المحققين، قال بأن عالم الجنس واسم الجنس كلاهما موضوع للماهية. هكذا. ثم بعد ذلك يختلف باختلاف المتصورين وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة. هكذا مثلا الأسد موضوع للحقيقة المطلقة الأسدية، أنت تستحضر مفردا وهذا يستحضر مفردا مخالفا لهذا المفرد الذي يستحضره هذا، وهذا يستحضر مفردا خلافا لهذه المفردات التي يستحضر هذا، بمعنى أن ما في الأذهان يتعدد بتعدد العقول. المفردات التي نستحضرها في العقل بينها تباين بالحقيقة والجزء، وليس هذا فقط باختلاف العقول، حتى باختلاف الأزمان. فما تستحضره صباحا في التعلم ليس هو ما تستحضره مساء، وليس هو ما تستحضره صباحا، فبين هذه المفردات التي تستحضر تباين في الذات، لا أحد منها هو الآخر. هذا في الحقيقة رده الذهن باعتبار أن لازمه فاسد، وذلك أن التعلم الذي تستحضره أنت ليس هو التعلم الذي يستحضره، فكيف يمكن أن نتحدث عن التعلم أيضا؟ إذا كنا نريد أن نتحدث عن الأسد ونريد أن نصفه ونتحدث عنه باعتباره ماهية لها وجود في مفرداتها أو ماهية مطلقة، فكيف يمكن أن يكون هذا الأسد الذي تحدث عنه هو الأسد مع اختلافهما بالذوات والحقيقة باعتبار الأذهان والأزمنة والأمكنة، بل كيف يمكن لنا أن نكون مسلمين؟ لأن الإسلام الذي تفهمه أنت ليس هو الإسلام الذي يفهمه هذا، وليس هو الإسلام الذي يفهمه هذا. بل كيف يمكن أن تكون للصلاة حقيقة؟ الصلاة موضوعة للحقيقة المطلقة، ثم إنها قد تكون في الظهر والعصر. إذا استحضرت الصلاة فهذا الذي يستحضر الصلاة ليست هي هذه، وهذه ليست هي هذه. فكيف يمكن للدين أن يبقى؟ وكيف يمكن للشريعة أن تبقى؟ وكيف يمكن لحقيقة السماء أن تبقى إذا كانت الحقائق تختلف باختلاف العقول وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ إذن هذا زيفة، وإن كان المراد يقول بأنه تحقيق، فهذا مازال ما جدش الجواب. قال: فإن الماهية تقع لهذا الشخص في زمان ومثلها في زمان إلى آخر ما ذكر. هذه جملة مما أجيب به أنا، وهي أجوبة ستة فيما يتعلق بأن جواب أن الذي فرق فيه بين عالم الجنس واسم الجنس هو في حالة الوضع، هناك وقع الفرق. إذن فقد وجدنا أخيرا محل الاشتراك في هذه الشلة، واضح هذا الأمر. لما عجزنا عن وجود الاختلاف بينهما في المعنى انتقلنا إلى الوضع، فقالوا فعلا بأنهم حين وضعوا اسم الجنس وحين وضعوا الماهية وضعوهما لاعتبارين مختلفين، وبذلك فإنهما يختلفان بسبب ذلك في هذا الذي ترونه من الاختلاف في الأحكام. هكذا قالوا، كذلك هكذا قالوا. وهذه الأجوبة الستة معروفة، مسلمة، أن نرجع لها. الطريقة الثانية طريقة من يقول بأن الذي يفرق فيه بين عالم الجنس وعالم اسم الجنس هو القصد، وهذا مذهب الذي نصره من؟ ابن السبكي في الإبهاز. قال: علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس عن غيره من غير نظر إلى أفراده، واسم الجنس هو الذي يقصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده. إذن الخلاف بين عالم الجنس بين عالم الجنس واسم الجنس إنما هو بحسب كأمس. إذا قلت مثلا أسامة وتريد أن تميز جنس الأسدي عن جنس الفرس، لأن هذا هو الذي يقصد بعالم الجنس، أن تميز الجنس عن الجنس، هذا كيتسمى عالم الجنس. إذا قصدت باللفظ الحديث عن مفردات ذلك ما ينطوي تحت ذلك اللفظ فيسمى اسم الجنس. إذن هنا بالاستعمال، بالاستعمال إذا نلخص ما تقدم في هذه المسألة وهي استطرادية، أنهم بحثوا في الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس فلم يجدوا بينهما فرقا من ناحية المعنى، لأن كل واحد منهما في الحقيقة يدل عندما يسمع على مفرد بدلي خارجي، لم يجدوا هنا. طرح عليهم السؤال: إذا كان اسم الجنس وعالم الجنس ليس بينهما فرق، فلماذا فرقت العرب بينهما في الإعراب وفي الاعتبارات القولية واللفظية؟ إذن هنا يجب عليهم أن يبحثوا عن الجواب. انتقلوا إلى الوضع، قالوا: إذن إذا لم يظهر ذلك في المعنى يمكن إبانينا في الوضع. ذهبوا إلى علم الوضع، فعلا أتوا فيه بأجوبة سمعتم بعضها، ومن هذا الذي كتب وما في حكم. بعضهم قال: لا، ليس الوضع، استعمال، استعمال هو الذي يفرق بينهم. فإذا قصدت أن أميز جنس عن جنس واستعملت أسامة فهذا هو الذي يقصد، وإذا كنت أردت أن أتحدث عن مفردات ذلك الجنس وأقصد إليها فأنا أستعمل مثلا أسد. مفهوم هذه الفرقة أن في المعنى دبحنا في العالم الشخص والنكرة، كيف أننا المعنى واضحا عندما تنطق باللفظ يعطيك صورة غير الصورة تعطيك، لكن هنا ليس كذلك. ففزعوا إلى الوضع وفزعوا إلى الاستعمال ووجدوا هذا الشخص، هذا الذي نرجع الآن إلى ما كنا فيه، وهو قول المصنف: أسماء الكتب هل هي من قبيل عالم الجنس أو من هي من قبيل عالم الشخص؟ هذا هو السؤال. إذا جعلناه من قبيل عالم الجنس، إذا جعلنا اسم الكتاب مثلا غادي نفرضه واخا هو ما كاين، شرح المحلي، شرح المحلي على جمع الجوامع، هذا الآن هو الاسم، غادي نديروه مثلا عالم الجنس وهو الأول، عالم الجنس قد عرفنا أن عالم الجنس هذا ثبت بالضرورة والتقدير وليس بالاستحقاق المعنوي كمثل عالم الشخصي، لأن عالم الشخصي فيه صفة التعيين، وعالم الجنسي فيه تخلف هذا الوصف ولكنه يعامل معاملته، فلذلك يسميه سعد الدين تشتزاني العالم الذي فرض بالاضطرار والتقدير. فرضوه صح. إذا غادي ندور على الجنس، جيد، ما الذي يدل عليه على الجنس؟ على ماذا يدل؟ شنو قلنا وضع له؟ وضع عليه الصورة الذهنية، الصورة الذهنية، الصورة الذهنية هنا التي وضع لها، هذه الصورة الذهنية هي التي خاطبناها بماذا؟ بقولنا هذا، مش كذلك؟ هذا. هنا سؤال، هل يقوم بالعقل؟ دابا أولا هذا عالم الجنس، ثم هل يقوم بالذهن المجمل أو يقوم به المفصل؟ شنو يقوم به؟ ما الذي يقوم بالذهن؟ عندما تقول مثلا هذا شرح المحلي، قرأت شرح المحلي واطلعت على شرح المحلي وقرأت الألفية، ما الذي يقوم بذهنك؟ واش المعنى المجمل ولا المعنى المفصل؟ أرجع أنت الذهن ديالك وشوفوا، واش ملي كتقول قرأت الألفية اش كتستحضر؟ الإجمال، الصورة الإجمالية كلية، كتستحضرش المرفوعات، المنصوبات، الخلافات، الإعراب، واش كتستحضر كاع داكشي ملي كتقول الألفية؟ كتستحضر مثلا معنى المجمل. كذلك إذا ما تشير إليه بهذا هو ماذا؟ هو المعنى ماذا؟ المجمل. جيد، اشتدت هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفق من شرح، هل شرح الآن الذي سوف يكون مقصودا هنا وسيكتب واش هو تفصيلي ولا مجمل؟ هذا الذي سيكتب ماذا سيكون؟ تفصيلي. إذن هل توجد المطابقة الآن بين المبتدأ والخبر أم لا؟ لا توجد. هذا يشير إلى المجمل والخبر خبر عن المفصل، والخبر خبر عن المفصل، والمطابقة بين المبتدأ والخبر واجبة، اتفقوا على أنها كما قال الشربيني واجبة في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، واختلفوا في الإجمال والتفصيل، والقول المشهور أن المبتدأ والخبر لا بد أن يكون بينهما مطابقة، إن كان هذا يدل على التفصيل فلا بد أن يدل هذا على التفصيل، إن كان هذا يدل على الإجمال فلا بد أن يدل هذا على الإجمال. لنسمع إلى ما يقول البناني ثم نناقشه. قال ولا يخفى إلى آخره. ثم إن بنينا على أن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس كما هو الحق، هذه المقدمة الأولى، وهذه تكتبوا فوقها المقدمة الأولى، أسماء الكتب من قبيل علم الجنس كما هو الحق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الذهن لا يقوم به إلى المجمل. المقدمة الثانية، المقدمة الأولى جعل الكتب من قبيل علم الجنس، المقدمة الثانية أن الذهن لا يقوم به إلى المجمل. جايز. إذا كان هذا هو الحل، إذا كان هذا ثابتا، فالواجب علينا حينئذ إذن أن ناتي بألفاظ تحقق المطابقة، خصنا نزيدو شي ألفاظ تحقق المطابقة بين المبتدأ والخبر. ما الذي سنقدره حينئذ لكي نحصل المطابقة؟ قال نقدر ومفصل نوع هذا الذي اشتدت إليه، نزيد ومفصل باش تكون المطابقة، ونزيد النوع ليكون ذلك الشرح الذي ياتي غير مقصورين على هذه الذي يكتبه المصنف، ما يكونش هذاك الكتاب خاص بهذا الذي يكتبه المصنف، نكتبه النوع وليس أنه سيفصل شيئا واحدا يكون هو هذا الذي يكتبه المصنف، وغادي تبقى عبارته وحدها هي التي تدل على هذا الشرح. قال ففي كان في العبارة حذف مضافين، والأصل ومفصل نوع هذا الذي اشتدت له إلى آخره، أما تقدير الأول فلأن الشرح قد فصل فيهما في الذهن وبين بابا بابا ومسألة مسألة، إذن فالشرح من صفته ماذا؟ التفصيل. وأما تقدير الثاني وهو النوع فلأن المخبر عنه حقيقة الشرح الكلية والمشار إليه بهذا فرد من أفرادها، فرد من أفرادها. ومعلوم أن الناطق بلفظة هذا أشخاص متعددون، سيقولون هذا شرح، وهؤلاء الذين سيشيرون إلى هذا الشرح سيتعددون، وإذا تعددوا فإنهم يشيرون إلى مفردات متعددة. شرح هذا الشرح وهذا الشرح وهذا الشرح وهذا الشرح. دابا أنتما عندكم شروح ديال المحل، هذا شرح وهذا شرح وهذا شرح. هذا شنو الاشتراك بينهما؟ أنها أفراد يجمع بين أنها نوع، نوع واحد، نوع واحد. إذا فلو قلنا مثلا بأنه أشار إلى مفرد معين، سوف يكون هذا الذي ينطق به مخصوصا بهذا الشرح الأول الذي سيكتبه المصنف، ولا يمكن أن يدخل فيه غير ذلك. هذا أولا. ومعلوم أن الناطق بلفظ هذا أشخاص، فلو لم يقدر المضاف لازم قصر الشرح على ألفاظ المؤلف دون غيرها فقط. ولو قدر مثلا أن إنسانا شرح هذا الكتاب وشرح هذا وبدل هذه الألفاظ بلغة أخرى، نفرض مثلا أن إنسانا كتب هذا الشرح بلغة أخرى، لا يمكن أن تدخل تحت هذا الذي قصد هنا إلا إذا بنى كلمة نوع، لا بد من لفظ نوع. وإن بنينا، هذا هو الذي يتعلق الآن على هذا ما يتعلق بكونه مجملا وبكونه إذا بنينا على مقدمتين أولين. المقدمة الأولى هي أن أسماء الكتب من قبيل على مرجز، المقدمة الثانية أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل. إذا بنينا على هذا لا بد أن نقدره مفصل. وباش يبان لك مزيان شوف هنا، انظر هنا، هذا دابا هذا قلنا بأنه يشير به إلى الكلي الذهني، هذا هذا يدل على الإفراد، ولكن هذا الآن إذا نظرنا فيه فهو نوع، هذا مفصل، وهنا مفصل نوع هذا. من أين جبنا مفصل؟ جبنا من قوله اشتدت إليه حاجة إلى آخره من شرحي، هذا الذي اشتدت إليه حاجة من شرحي مفصل وليس مجملا. بس ينطبق لنا هذا الذي اشتدت مع المبتدا لا بد أن نقدر هذا ليوافق هذا، هذا واضح ليس كذلك؟ إلى ماذا نسمى مفصل؟ وهذا سوف يرجع المفصل، سوف يكون مبتدأه مجمل ولن يكون بينها المطابقة في التفصيل والإجمال، واضح؟ بقي هذا النوع من جبناه، نوع هذا الذي في الذهن، هذا الذي تشير إليه هي حقيقة الشرح، حقيقة الشرح وهو معنى كلي. والمعنى الكلي إذا أردت أن تتحدث عنه مفصل لا بد أن تجده هنا، مفصل نوع هذا، نوع هذا الذي اشتدت إليه. لدينا علم الموصول وسيكون فيه البحث، ولنزلها نكرة ولنزلها نكرة موصوفة. إذا مفصل أتينا به لكي نطابق الخبر، نوع أتينا به ليطابق الصورة الذهنية الكلية أنك تسير إلى الشرح، أليس كذلك؟ ولكن الشرح الذي أتيت به قلنا بأنه معنى مدى مجمل. على ماذا بنينا هذا كله؟ بنيناه على أن أسماء الكتب هي من قبيل عالم الجنس، وبنينا على أن العقل لا يقوم به إلا المجمل. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. ننتقل الآن إلى الاحتمال الثاني، وهو أن الذهن يقوم به المفصل. وهذا كله غير الآن، هذا كله الآن احتمالات وتحتها مناقشات، أنه يقوم به المفصل. إذا كان يقوم به المفصل بالذهن ما غاديش نحتاج كلمة مفصل، لأن هذا يغني عن ذلك. إيش غادي نزيدو ديك الساعة؟ غادي نزيدو كلمة نوع لتطابق المعنى الكلي الذي هو حقيقة الشرح. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ إذا قلنا بأن العقل يقوم به المفصل غادي نحيد هذا، لأن هذا حينئذ كلمة هذا تغني عنه لأنه يقوم بالعقل المفصل، أليس كذلك؟ قال وإن بنينا على أن المفصل يقوم بالذهن لم يحتج إلى تقدير المضاف الأولي، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث، إن بنينا على أن أسماء الكتب هي من قبيل عالم الشخص كزيد كما قيل به، فمعناه القائم بذات الأشخاص متحد ذاتا ولا يضر تعدد محله على ما فيه من النظر. وبنينا على أن المفصل لا يقوم بالدهن كان في العبارة حذف مضاف الأول وهو مفصل، وإن بنينا على أن المفصل يقوم به لم يكن في العبارة حذف أصلا. هذا تحرير المقام فتأمل مفهوم هذا الأمر نلخصه بهذه الطريقة. بعد نخصو هذا الشيء أن مبني عليه القول مبني عليه القول هنا جملة من المقدمة، مبني عليه القول جملة من المقدمة. المقدمة الأولى اسم الكتاب من قبيل زد على المقدمة، والذهن لا يقوم به إلا المقدمة. هذا ما قيل. إذن يبنى على هذا الذي يبنى عليه تقدير لفظين، ما هما؟ مفصل النوع. من أين جبنا من مفصل؟ من أجل ماذا؟ المطابقة. والنوع نزيد الدلالة على ما أشير إليه وهي الحقيقة الكلية الدينية التي هي الشرح وهي معنى الكلية. اسمعنا هذا فهم. المقدمة الأخرى شن هي؟ أن الذهن يقوم به ماذا؟ المفصل. في هذه الحالة نقدر فقط كلمة نوع هذا ما اشتد، نوع هذا الذي اشتدت إليه، لأن ما المتقف هنا نوع هذا الذي اشتدت إليه. واضح؟ لقنا بأن يقوم به المفصل، المفصل غير تحدث لأن الذهن قام به المفصل، فلا حاجة إلى تقديره لأنه يدل عليه اللفظ المذكور. هذا التهنين منه. إذا جعلناه من قبيل عالم الشخص اسم الكتاب، اسم الكتاب عالم أش الشخص، ما الذي يبنى عليه؟ إذا جعلناه اسم الكتاب جعلناه من قبل عالم عمل الشخص، عندنا مسألة أخرى نقدر ذلك الشيء أن الذهن لا يقوم به إلا المجمل. الذهن لا يقوم به إلا المجمل. أش كان تجوه هذه الحالة؟ شنو قال؟ وإن بنيناه على أن قال إن بنينا على أن أسماء كما ومعناه أن الأشخاص متحدون ولا يضر تعدد المحل أن مفصل لا يقوم بالدهن كان في العبارة حذف المضاف. سيعطينا هذا مفصل هذا الشيء اللي سيعطينا. إذا جعلنا الكتاب من قبيل الشخص والدهن يقوم به المجمل، جعلناه من قبيل عالم الشخص وقلنا الدهن يقوم به مفصل. جعلنا القسم الثاني أن اسم الكتاب عالم الشخص والذهن يقوم به المفصل، شنو غادي يكون الحال؟ لا يوجد تقدير. هذا الان هو ما ذكره سميته هنا سميته البناني في هذا التقدير. دابا هنا غادي تشوف شوف هل اسم الكتاب عالم الجنس المجمل الذهن يقوم به المفصل، اسم الكتاب عالم الشخص الذهن لا يقوم به المجمل عالم الشخص يقوم به المفصل. إذن هنا غادي تعرف ماذا تقدم وما لم تقدم. مفهوم هذا الكلام؟ هنا مناقشة. بعد ما ذكرنا هذا الذي ذكره البناني غادي ندخل في المناقشة دي. أولا لا يوجد هنا اسم الكتاب. كيف اسم الكتاب؟ ولذلك بعض أصحاب الحواشي سخطوا هذا الكلام الذي أتى به البناني. ما معنى أن اسم الكتاب؟ هل ذكر أحد هل ذكر المحل لشرح هذا اسم حتى تقول بنينا على أن اسم الكتب؟ وين اسم الكتاب هنا حتى إنك تناقشه؟ هذا ما قاله العطار في اعتراضه هنا على البناني. فين هو اسم الكتاب هنا؟ مصنف قال لك وقد شرحت هذا الكتاب وسميته كذا وكذا حتى تناقش اسم الكتب. هذه وحيدة وحدا نقشت هذه المسألة وقيل بأنها نوع من الاستطراد فقط الذي يراد به البحث في المطابقة وعدم المطابقة. ثانيا ما معنى أن الذهن لا يقوم به؟ شو مقصود هذا الهدر؟ واش لا يقوم بالذهن المجمل نهائيا؟ المحققون يقولون الذهن يقوم به المفصل ويقوم به المجمل، وهذا هو التحقيق. لأن العلم إذا قسمناه نقسمه إلى علم إجمالي وإلى علم تفصيلي، وإذا كان الذهن لا يقوم به التفصيلي فلماذا يقسم ما يحمله إلى هذين القسمين؟ العلم يكون في الذهن والعلم يكون الذي يحمله الدين يقسمه إلى إجمالي وتفصيلي، وذلك أنك أنت تتحدث فتأتي بكلام مجمل ثم تشتغل بتفصيله، فالأول يسمى علما مجملا والثاني يسمى علما تفصيليا. إذن هذا أصلا حيد علينا. قال بعضهم لا، لا نقصد هذا، إنما نقصد أنه لا يمكن أن نستحضر العلم التفصيلي مرة واحدة حين نشير إلى هذا العلم، وليس حين التفكير فيه، وليس حين نرتب الأفكار، ولكن حينما نشير إليه فنقول علم الفقه، علم النحو. قال هذا زين، وهل يجري هذا في هذا الموضوع؟ هل يمكن أن يستحضر هذا باعتباره مجملا كما يقول الشربيني؟ هل هذا أصلا يقبل أن يستحضر مجملا؟ مع أن الذي يستحضر مجملا في الذهن إنما هو ما يكون من قبيل الحقائق المتأصلة وليس الحقائق العارضة، حقائق التي تكون مركبتان من أشياء أصلية هي التي تقوم بالدين وتستحضر حينما تذكر، وليس المسائل التي تختلف مقولتها، لأن العلم جملة من المسائل لا يجمع بينها شيء، فكيف تستحضرها؟ لأن الذي يستحضر يجب أن يكون قائما على حقائق متأصلة لها أصالة، العقل العلاقة بين الحرف والمعنى، العلاقة بين الجملة والمعنى، هل هي أصلية؟ لا ليست أصلية، يمكن أن نبدل الجملة كذا وتعطي معنى، فين هو الأصلي؟ فين هو الجنس والفصل حتى نستحضر؟ من طبيعة الذهن أنه لا يستحضر إلى الحقائق المتأصلة القائمة على الفصل والجنس. أما في هذه المسائل العلمية، المسائل كلها تقوم على مقولات متعددة، هذه يقال عليها هذه المقولة وهذه يقال عليها، فكيف نستطيع أن نستحضرها أصلا حتى لو أردنا أن تكون مجملة؟ حتى المجمل هنا غير ممكن. ولذلك يقول لأن بحث هذه المسألة أصلا في هذا الموضوع لا يمكن أن ينطبق على الواقع. نسمعوا ماذا إلى في الممكن. قال إن كان المراد قيام المجمل أو المفصل مطلقا بقطع النظر عن زمن القيام فلا معنى للخلاف فيه، أن نقول العلم التفصيلي والعلم الجملي، إذ يقوم به الأمران معا بدليل تقسيمهم العلم إلى تفصيلي وإجمالي. وإن كان المراد قيام ذلك واستحضاره زمن الإشارة للإشارة إليه من حيث التفصيل، إذ الإشارة حينئذ المرتب الحاضر في الدين وهذا هو المراد، فلا معنى للخلاف فيه أيضا، إذ العلم بالكنه في آن واحدين إنما يمكن فيما له حقيقة متأصلة التي قامت على الجسم والفصل والحقيقة بعضها يدعو إلى بعض، والألفاظ ومعانيها ليست كذلك، ليست بينها علاقة متأصلة، إذا استحضرت اللفظ تستحضر بالمعنى، الجملة تستحضر بالمعنى شيء، ولا هي داخلة تحت مقولة واحدة حتى يجمع جنس وفصل واحد بينها بما سقط عليه، إذ المعاني عبارة عن المسائل، والمسائل قد تكون ملتئمة، والمسألة قد تكون ملتئمة من مقولات شتى، وهذا هو التحقيق. إذن خلاصة الكلام أن بعد التي والتي انتهى بنا الأمر إلى أن هذا مصرح الأنظار ومحل تقارع الأنظار، فعليكم بالإبصار فيما ستأتي به الأنظار في هذا الأوطار. المقهى ما عاد باش نفهموه. المهم هذا هو التحرير ديال الموضوع، وهذه هي صورة هذه المسألة، وهذا هو سبب هذا التقدير، وهذا هو جذوره باختصار، ونكتفي بهذا القدر، ونكون قد وقفنا عند الاستطرادي الأول. أول بقى عند الاستطراد، قد في الاستطراد التالي ذكرنا بلا ما نذكر، لأن عالم الجنس واسم الجنس كان سيأتي في الاستطراد، ولكن دخلناه هنا ليفهم به الموضوع، وهذا هو الغرض. ما يجب أن نعلمه بأن حينما نقرأ مسألة وتنسد الآفق، يتسد الآفق باش نفكروا فيها، لأن ما كان قوس لها طريق، كيفاش غادي نفكروا؟ فإننا نبحث عن المسالك التي وضعها المتقدمون، مثلا اسم الجنس وعلم الجنس ملي كنفكروا فيها ما كنلقاوش كيفاش نفكروا فيها. هما دابا ترتبوا داك الشيء مزيان، يعني أولا قالوا بأن ليس بينهما فرق بين عالم الجنس واسم الجنس في المعنى، إذا لماذا نفرق بينهم؟ العرب فرقت بينهم ولا يمكن هذا، إذا نرجع للاستعمال، لا لكن فرقوا بينهم في الاستعمال، ولا تفرق بينهم في الوضع، ثم رجعوا الوضع ورجعوا الاستعمال وخرجوا هذه المذاهب. ولذلك يمكن لك أن تفكر لأنه تمهد الطريق للقولي. هذا ما تيسر ذكره في هذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى تأتي مزيد من المباحث الدقيقة في هذا الكتاب الذي في الحقيقة تلقت فيه كبار عقول هذه القرون المتأخرة من العجام والعرب، كلهم تضافروا على هذا الكتاب، ولذلك الناس يحبون أن يدرسوه لأنه يستمتعون فيه بهذه المناقشات والمباحثات والردود وكذا. من لا يهمه لا الأمر للوجوب ولا الأمر للندم، يهمه فقط أن يعرف كيف ناقش فلان فلانا وكيف رد عليه وكيف استطاع أن يجد مخرجا من هذا الإشكال وكيف استطاع أن يخلق له الإشكال الثاني، وهكذا تستمر المباريات. هنا الناس كيديروا الشيء ديال الماتشات في الكرة، هادو راه تيديروا الماتشات غير يقدر كاع هذا كيموت ويجي هذاك يلعب مع أهل الكرة. هذا الشيء اللي عطى لك كان شيء حاجة ما يتقال. نعم هو دابا إذا انتفت فمعنى ذلك أننا سنبحث عن قرائن أخرى، إذا كان هو لا يقصد ذلك وهو لا يقصد لا هذا ولا هذا ولا هذا، هذا مستحيل، لأن شنو الصورة الذهنية اللي كانت في الدماغ ديالك؟ يعني يهضر بلا ما تكون الصورة الذهنية في راسو، كاش واحد اللي كيهضر بلا ما يكون شي حاجة في راسو، تكون واحدة فيهم، إما أنه يقصد المفردات وإما أنه يقصد الجنس. أما هو يهضر على البراد وما يكونش البراد في راسو، ويهضر على المقراش وما يكونش مقراش في راسو، هذه راه مستحيلة هذه. الذي يضعه الذي وضع هذا التاريخ لا هو دابا تيقول لك بانه لا يمكن، هذا هو الادول انا غادي ندافع على بشكون، ويقول لا يمكن ان ينطق الانسان بهذه الالفاظ دون ان يقصد هذا المعنى، ما يمكنش. ماذا استحضر في ذهنه؟ لان الكلام لا بد ان تكون له فائده، ولا بد لهذه الفائده ان ترتبط بصوره ذهنيه، واذا كان هذا هو الحال فلا بد من يقصد هذا ويقصد هذا. هذا بين إن شاء الله. الضرورة تقتضي أنه لابد أن يقصد. نعم؟ نعم. نعم. هذا هو المشكل. هو الإشكال الكبير الآن. كيف أنه يستعمل بطريقتين مختلفتين، ولأي شيء وضع إذا كان يستعمل هكذا؟ هذا هو المشكل، هذا هو الإشكال. إذا كانت الصلاحية في اللفظ فهذا دين على أنه موضوع لما صلح له، هذا هو الإشكال. على كل حال فمسألة في الحقيقة أولا تطرح وتناقش ويوضع لها الطريق، ثم بعد ذلك الناس يبحثون في الكتب ويقرؤون من أجله، لأن كان شي كتب ربما ما نعرفش، ولكن قالوا فأنا بعض العلماء ألفوا في هذه المسألة بوحدها، توجد كتب خاصة بالقبن على الجنس واسم الجنس، هذا كتب خاصة ومزيان الإنسان يطلع عليها لمزيد من هذا كله في علم المعاني، وينفعها مثل هذا في ترسيخ اللغة العربية بالطريقة بهذه الطريقة. نعم هذا الشيء اللي قالوا. نعم نعم هذا يدرون الى السؤال عن هل خاطر بالدين الواضح هل هذا الحضر في دينه هذه الحقائق عربي لا يعرف لا يعرفها ما هي يعرفها هو لما كعرفش والسمية، اما المسميات موجودة في دين الانسان، لانه لا يمكن الانسان ان يفكر الا بالماهيات، لان تفكير الانسان الاصل فيها انه لا يفكر الا بالكليات، ما يمكنش يفكر بالمفردات لأن المفردات غير منتجة، لكي يكون منتج في القضايا وفي العلوم هي المسائل المطلقة والكليات، أما المفردات ما يمكنش أنك تبني بها المعارف ولا تصل بها الأفكار ولا ما يمكنش نهائيا. وما زال الناس ينتفعون ويتخاطبون ويوصلون المعاني التي يريدونها على تمامين من غير هذه الأسماء. الأسماء هي التي حدثت، أسماء حدثت، الأسماء حدثت والمسميات قديمة. أما سوى حتى عندما قيل مثلا في ذلك الدراسة المعروفة الإنسان قبل المنطق والإنسان بعد المنطق، يقول الإنسان البدائي القديم لا ما عندهش قواعد لكلية وكذا، هذا دوركايم ولا سميتو هذا فيلسوف في علم الاجتماع دار واحد الدراسه وذهب الى ادغال ديك القبائل ديال امازون وبحال هكا قال داكشي شحال هاد ودرس طبيعه تفكيرهم وكيف يتخاطبون ان كانوا بلا منطق كيف يتفهم. فوجد ان لديهم طرقان للتفكير المنطقي بالقواعد كسائر خلق الله. كيف داكشي ان الانسان بدائي قبل المنطق وبعد المنطق؟ لما الانسان عنده منطق؟ لان الله تعالى فطره على هذه الطريقه في التفكير ويكتسب ذلك بالتدريج بالقوه كما يقول حتى يصل اليه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله.